والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، رسول الله، اليوم يوم عيد. أما بعد، اليوم يوم عيد، وقد أخبرني البعض أنه صائم اليوم من أجل سنة صيام ثلاثة أيام البيض. فمن كان صائما كما صنع أخونا الفاضل فعليه فورا أن يفطر بأي شيء، بماء ينوي قطع الصوم، لأن هذا حرام. أيام العيد لا يجوز صومه. ألم تسمع إلى ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، لا يجوز فيها الصوم أيام العيد. وذلك جاء في حديث ابن عباس وحديث من؟ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي لم يرخص في أيام الفطر أيام الشريق أن يصمنا إلا لم يجد الهدي. إلا لمن لم يجد الهدي. واليوم سيكون يعني اختصار تنصرف لعيدكم من بعده، فقط كلمة مختصرة، ثم نستمع إلى أسئلتكم وما لاحظتموه من أخطاء في الحج. كعادتنا كل موسم نفرغ منه، نفتح المجال حتى نتعرف على الأخطاء التي واجهتكم ونسمع الأسئلة المتعلقة بالموسم. نذكر في هذه الكلمة المختصرة أمورا، منها ما يتعلق بهذا اليوم وما تقدم من أيام الحج، ومنها ما يتعلق بنصرة أهل الحديث. نصرة أهل الحديث. أما ما يتعلق باليوم الذي قبله، فعلى المسلم أن يشعر ولده أن اليوم يوم عيد. لماذا جاء بعض السائلين يقول: أنا صمت؟ ما انتشر إذن بعد بين الناس أن هذا يوم عيد لا يجوز صيامه، فينبغي أن تنشر بين الناس هذا وأنه يوم عيد، تنشر بين أولادكم وتشعرهم بأنه يوم عيد بأي عمل تعملونه معهم. ولا بأس بالأمور العرفية، الأمور العرفية لا تدخل في البدع، مثل الزيارات. قد بدع بعض المتأخرين الزيارات في العيد، قال رحمة الله عليه: كما أنه لا يجوز زيارة القبور وأنها بدعة في العيد، كذلك زيارة الأحياء بعضهم لبعض بدعة في العيد. نعم، بدعة في العيد، لأن هذا إذا قلنا عبادة وهي الزيارة لا أصل لها للقبور، تخصيصها بالعيد، تخصيصها بالجمعة بدعة. كذلك الزيارة للحي، زيارة الحي للحي بدعة، لا يجوز تخصيص زيارة الحي للحي بالعيد. وفيما قاله رحمة الله عليه ورفع منزلته في عليين نظر، وكان يكره الجمود في العلم والتعصب، ويحب تحريك القرائح في الفقه، ويكره الجمود والتعصب. فمقتضى ذلك وحقه علينا أن نعمل قرائحنا الفقهية ما استطعنا في التفقه في هذه المسألة التي انتشرت. تقول لفلان: زرني اليوم عيد، أو أزورك، يقول: لا، هذه بدعة. وذلك لأن القائل بذلك مسموع الكلمة، ولكن أيضا مسموع الكلمة فيما هو أعظم، وهو الرجوع للسنة. فهذه الكلمة ينبغي تكون أسمع، لأنها المنهج. طاعة العالم في المنهج أعظم من طاعته في مسألة فرعية. فأقول في هذه المسألة الأولى التي وددت أن أنبه عليها، من منع من الزيارة يوم العيد، أطفئ التكييف، أن العبادة عباد الله تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون العبادة محضة فهذه كيفياتها وشروطها وصفاتها توقيفية. اضرب لي مثال لها: صلاة، ذكر، حج، عمرة، صوم إلى آخره. هذه كيفياتها وأسبابها وأوقاتها وشرائطها توقيفية، لا يجوز لأحد أن يحدث فيها كيفيات وأسباب لم تكن في عهد النبي. مثاله ويدل أقصد على هذا ما رواه أبو داود في سننه من حديث ابن عمر أن رجلا عطس بجانبه فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا ذكر له. انظر تصرف ابن عمر معه، أنكر عليه، قال: نحن نقول السلام على رسول الله والصلاة على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا، ما هكذا علمنا. علمنا إذا عطس أحدنا أن يقول الحمد لله رب العالمين. نعم، هناك أخوة لكم لا زالوا متأخرين لم يأتوا معنا ويسمعوا ذلك، فمن يعني متأخر بالحج لا زال وسيأتي قبل الغروب ربما من أجل طواف الإفاضة، فمن سمعتمه غاب يمكن أن تقولوا له الدرس مسجلا يرجعون إليه إن شاء الله. المقصود قال له: ونحن نقول والصلاة على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله. علمنا إذا عطس يعني العاطس يقول الحمد لله رب العالمين، فجاءت صيغ الحمد لله رب العالمين. نعم، الحمد لله، نعم، الحمد لله على كل حال، عفوا، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، أو الحمد لله رب العالمين. المهم أن جاءت صيغ، فلا يشرع الإحداث في هذه العبادات التوقيفية. هناك عبادات غير محضة ترجع كيفياتها أوقاتها إلى أي شيء، إلى العرف. أذكر لك مثال: عبادة إكرام الضيف، عبادة مثلا الزيارة، تزاور الأخوان فيما بينهم. هذا من حكمة الشارع أن لو جعلها أسباب محددة وأوقات، وش يحصل على للناس؟ نعم، شقة. يأتي عرف شرعي أن الزيارة تكون ضحى، زيارة تكون عصر، والناس تختلف من زمان لزمان أعمالهم أوقاتهم. عبادة إكرام المرأة كيف تكرمها؟ كيف عفوا عشرتها بالمعروف؟ هذه كلها ثلاثة أمثلة تصب في مصب واحد، وهي العبادة التي هي غير محضة كالذكر، إكرام الضيف، معاشرة المرأة بالمعروف، الزيارات في الله لا لأجل الدنيا. فمثال إكرام الضيف: لم تجعل الشارع وقتا ولا صفة، ما قالت له ما تكرمه إلا بالشاة، ما تكرمه إلا بالتمر. جعلت الشريعة ذلك راجع إلى الأعراف المعاصرة. نعم، فكان مثلا في زمن أو في مكان معين كالسواحل قد تكرم الرجل فيه بالسمك، مناطق اللي في وسط الجزيرة كنجد باللحم والأرز. المهم في كل مكان وزمان له عرفه في إكرام الضيف، مع أن جنس العبادة مأمور بها: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة، عبادة، لكن كيفياتها ترجع إلى الزمان. ومثال ذلك الزيارة وإكرام الزيارة مثلا، وما يصنع في الأعراس من أن أهل العريس يدخلون كلهم مع بعض، والشاء مثل هذه، كل هذه يعني الأشياء، مع أنه حضور الوليمة يعتبر أصله واجب، لكن كيف ينفذ هذا الواجب؟ مثلا من أهل العريس يسمونه العروس اللغة، المهم يقول عرف أنه كلهم يدخلون جماعة ويستقبلونهم أول ما يضعونهم في الحجرة الفلانية ثم ينقلونهم إلى الحجرة الفلانية. الكيفيات هذه لو وضع لها تحديد صار فيه عسر على الناس ولا. ويدل على هذا ما جاء عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه أنه كان يقر ما أحدثوه في العرس، ما أحدثوه في العرس من أشياء تناسب الإعلان ربما للعرس، النبي أمر بالإعلان، أو تناسب إكرام الضيف في العرس، الضيف في العرس يجي معه أولاد، في العرس بالذات ينشرون السكر والجوز والحلوى في الأرض والأطفال يلقطونها حتى عهد قريب عندنا هذا. المقصود أبو مسعود ما أنكر هذا، البدري يأمنها ولده يأخذ وهو يذهب يشتري له. وكذلك ما اتصل به العمل في هذا الأمر، العمل اتصل فيه من أن كل زمان فيه من الأكل والطعام والإكرام ما يناسب الوقت والحال، اتصل العمل على هذا. فالزيارات حينئذ كذلك، فقد جاء العرف على أن الزيارة تكون بعد العصر. في أحد يزور إنسان الساعة الثانية من الليل اليوم؟ لا. يزور وقت قيلولته وراحته؟ لا. يزور متى؟ العصر. لا، أنا لما ذهبت للشام وجدت بعض الناس يتزاورون في الضحى، في الضحى يشربون بعض القهوة، قهوة مثلا. طيب الآن هل لأحد أن يقول تخصيصكم الزيارة فيما بينكم بعد العصر تحديدكم هذا الوقت بدعة؟ ليش؟ لأن الزيارة غير محضة، متى محضة العبادة؟ فحينئذ تخضع للكيفيات والآيات الطارئة في كل زمن، فتخصيصها بالعصر ما في منع. كذلك جرى العرف غير العصر أن تكون متوقعة في العيد، متوقعة. أما شيء ما فيه عرف ولا يستفيد الطرف الثاني منه إلا الدعاء ونحوها، زيارة الموتى نعم بدعة، تخصصها بإيش؟ هتشبه تكون عبادة بعضها، زور القبور فإنها تذكر الآخرة، يعني ما له علاقة به. ما في أحد يقول والله يا أخي لا تقعد تقل على ميتك رح تزوره في الضحى وقت قيلولته، زوره كذا بعد الجمعة يكون مستعد لك. هي هذا غلط، هذا يقال متى في الانتفاع بطرفين، في زيارات الأحياء يستقبلك وقت كذا، متوقع أنك تجي وقت كذا، محضر لك الشاي إلى آخره. فإذا هذا القول مرجوح، ويخالف هذا القول معظم العلماء في هذه الأرض، في الأرض كلهم على خلاف هذا القول، مع جلالة القائل به، لكن علمونا علماءنا ألا نجمد ولا نتعصب لقول ما دام رأينا في السنة ما هو أرجح منه. هكذا كلهم قالوا أتاكم قولي وقول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط، فرحمة الله على من مات وحفظ الله من بقي من علمائنا. طيب هذا الأمر الأول أحببت أنبه عليه، فلا مانع من الزيارة في هذا اليوم. الأمر الثاني اللهو، اللهو والنشيد والضرب الدف مباح إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. وإدخالك أو إشعارك لولدك باللهو هذا أكثر ربما طريق وسبيل يفهم الطفل عمليا إن هذا اليوم عيد، تخرجه للنزهة، تشتري له أشياء ما كنت تشتريها من قبل، تذهب به زيارة، المهم تشعره بأن هذا يوم يختلف حتى تربيه عمليا حتى يتذكر أنه يوم عيد وليس فقط يوم الفطر يوم الأضحى. أيام التشريق عيد. وضرب الجواري أمام بكر بالدف وكانت أيام التشريق ما كانت يوم الأضحى، أيام التشريق. فهذه السنة ميتة الآن، الآن في التشريق ما يرون أنها عيد لاشتغال الناس بالحج ممكن. المهم لا أرى فيه احتفاء ولا تحرك إلى إظهار مثلا يعني إشعار الولدان بهذه البهجة والسرور، لكن إذا ضرب بالدف لا يضرب به الرجال ولا ينشدون، إنما ينشد من الجواري، لأن أيضا النساء البالغات أصواتهن فيها فتنة. ولذلك قال وعنده جاريتان يعني صغيرتان تضربان تغنيان، تضربان بالدف وتغنيان، فلا مانع من الضرب بالدف. كان اليوم بعد العصر مثلا بناتك الصغار يضرب بالدف حتى لو الجيران سمعوا، ايش عندكم عرس؟ لا في عيد. يشعرون الناس ان يجوز هذا بالدف حتى تنتشر السنة، ما في مانع انه يجوز مثل هذا. نعم. وحتى يعلم الكفار في دين نفسها. ليش الشيطان يحاول يكتم يوحي للناس بالكسل في إظهار اللهو وإيش؟ فيصبح اليوم مثلا كغيره يتسامعون فيما بينهم إن لو واحد دخل الإسلام بتكون حياته قاتمة، بس ما عندهم غير عبادة وعندهم إلى آخره. فكيف يعلمون في دين نفسها؟ إظهار هذا الأمر. لذلك النبي أقرهم، أقر اللعب، فقال عندهم يومان يلعبون فيهما، لهم من يلعبون، أقر أصل اللعب وإظهاره، لكن نهاهم عن الابتداع فيه. فجاء في صحيح سنة أبي داود جاء إلى المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال لقد أبدلكم الله بيومين خيرا منهما، يوم الفطر يوم الأضحى خير منهم تظنون اللعب. فالكفار لما يتسامعوا أنه والله شوف كم يوم، أضحى 11 12 أربعة أيام، يقول والله عندهم فسحة هؤلاء، ما قامت لهم الحجة من كل وجه. نعم. ويسمعون بعيد الفطر، إذا الحمد لله عندنا فسحة في ديننا. هنا ولا شك أن هذا من غير سرف، لكن إذا غربت الشمس انتهى. لا يضرب الإنسان الدف بعد المغرب يقول يا معيد، يوم ينتهي بغروب الشمس. الثالث أني أذكر أن شخصا بقي عليه هدي ما استطاع أن يدبر فلوسه إلا في اليوم 13. وش سوى؟ كان قد طاف الوداع وجاء جدة، راح ذبح هدي وين؟ هنا في جدة. هل يجزئه؟ بالإجماع لا يجزئ، ما يجزئ يذبح هديه إلا في منى ومكة هما منحر، لا يجوز يذبح هدي الحج هنا. يقول أنا دبرت فلوس معي الآن بذبح بسرعة بروح ليش المطبخ واذبح الآن قبل الغروب. نعم أيام التشريق قال عنها النبي أيام ذبح صحيح، لكن أيضا الذبح مقيد بمكة ومنى، فلا يجوز أن يذبح في جدة إلا الأضحية. فاليوم أفرض اليوم تيسر لك مال ضحي قبل الغروب، الحمد لله أدرك زمن الضحية، ضحي قبل الغروب تكون ضحيت. وإن كان الأفضل الأضحية يوم النحر لما روى الترمذي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل يعني ما يتقرب به إلى الله في يوم النحر إراقة الدم، وإنها تأتي يوم القيامة بشعورها وقرونها وأظلافها، وإن الدم يقع من الله بمكان قبل أن يقع الدم على الأرض، فطيب بها نفسه. فهذه بشرى للمضحين، ولكن لو ذبح اليوم أجزأه، لو ذبح اليوم أجزأه. وإذا غربت الشمس انتهي الرمي. فقد جئت مرة اليوم 13 كان عندي غرض في منى، واجي القى الناس أجد الناس بعد غروب الشمس يرمون. ليش؟ للقاعدة الفرنجية اللي في ذهنهم. متى يبدأ الصباح عندهم؟ اليوم الثاني بعد الساعة 12، يعني لا يزال الوقت لين الساعة 12. لذلك تنتشر الفتاوى، أنت تسمع منهم هل يجوز أن نرمي بعد 12 الليل؟ ليش؟ لأنه اليوم الثاني عندهم. يا أخي اليوم بليلته يبدأ بعد غروب الشمس، إذا لا يجوز الرمي اليوم بعد الغروب. اليوم مثلا لو اتصل بك إنسان يقول والله كنت الرمي مرمى بعيد علي، ما رميت لا 11 ولا 12 ولا 13، الآن تستطيع تقول له يجوز ترمي 11 و 12 و 13 اليوم، تبدأ ب 11 ترميها ثم ترجع 12 ثم ترجع 13 ثم تذهب الحرم الوداع، لأن أيام رمي. حدد أول ذلك لكن لم يحدد الآخر، لكن لا شك يكون خالف السنة، لأن النبي أذن للرعاة في أن يؤخروا لأنهم عندهم رعاية، فغير الرعاة الأصل أن كل يوم يرمي بيومه. فينبغي حينئذ أن ينتبه المسلم لهذه القضية. هناك بعض الأركان في الحج يمكن أن تداركها، في أركان لا يمكن تداركها. أركان تداركها: طواف الإفاضة، سعي، الحج، القص، قص الشعر. لكن ما لا يمكن تداركه: وقوف بعرفة والإحرام. وبالأمس اشتد علي الخطب، يقول من باب الفائدة، إذ أني بينما أنا أريد أهنأ بطواف بآخر الطواف، إذ أن ما أدري إنسان رافضي أو أنه طفل أو امرأة عجوز اضطرت لهذا، قد أخرج في المطاف روث إنسان، والعجيب أنه كان بكثرة، فوطأت عليه فأشكل علي جدا، إذ أني على آخر فرحي بإتمام العبادة والزحام شديد أن أغسل رجلي ثم أرجع. فحركت في ذهني ما أحتاج إليه من العلم، هل أعيد الطواف أم لا؟ فماذا أصنع؟ كنت قبل أن يحدث لي هذا أتمسك بالبراءة الأصلية، الأصل في العبادات شرائطها أسبابها المنع وبراءة الذمة، فمعنى ذلك أن التعلق بما ذكر من أنه يشترط للطواف اجتناب النجاسة ما له أصل حتى يثبت دليله. تذكرت وأنا أطوف كل ذلك، وأنا أطوف في أواخر طوافي تذكرت أمرا، ما هو هذا الأمر؟ تذكرت أنه ما جاء في الطواف في شرطيته إلا ستر العورة، لحديث لا يطوف بالبيت عريان، وإلا لا شك التوحيد لا يطوف البيت مشرك من شرطية الطواف، والدوران الذي يكون كتفك على شماله لا شك، بقية الشروط. لكن لم يأتي شرط فيما أذكر باجتناب النجاسة، لم يأتي شرط باجتناب النجاسة من تلك الشروط. فبدأت أحرك ذهني ما الذي يمكن يستدل به العلماء في هذا، فذكرت أن أحد أعظم حديث يمكن يستدلون به، ومر أظن معي في الإقراءات السابقة، إن الطواف بالبيت صلاة إلا إيش؟ إلا كما في رواية ينظر في الزيادة هذه يباح فيه الكلام، وبالفعل احتج به ابن قدامة المقدسي على ترجيح أنه يشترط في الطهارة في الطواف الطهارة أخذ من عموم هذا الحديث. فقلت في نفسي هذا الحديث ما يمكن يتم الاستدلال به، لأن تخرج أشياء كثير تمنع من الحاق طواف بالصلاة يخرج منه مثلا ليس فيه تكبير ولا ركوع ولا سجود. وكذلك عبد الرحمن ولد أبو بكر الصديق أو غيره كان إذا قطع الطواف وذهب لقضاء الحاجة يتم من مكانه ما يرجع من أوله. الصلاة إذا قطع إذا حدثت فيها تأتي من أولها. ففارقت الحديث من عدة يعني معاني. ولأني لا أقول بأنه يجب على الإنسان يجب على أو لا يجوز للإنسان مثلا أن يحدث في الطريق، فإنه إذا توضأ ومشى المسجد فإنه في صلاة أو وهو ينتظر الصلاة فهو في صلاة. هل معنى ذلك أنه يشترط وهو ينتظر الصلاة نعم يشترط وهو ينتظر الصلاة أو مشي في الطريق يسمى صلاة على الحقيقة؟ فالحقيقة للاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، فيه نظر كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. وقع في نفسي شيء إما في تلك اللحظة أو قبلها أنه يبعد أن الأمة جاءت مع النبي 120,000 وبعضهم يكون شايلين أبنائهم كذا الطواف من النساء، خاصة تلك المرأة اللي ما كان وقتها حفائض، قال هذا حج؟ قال نعم له أجر. يستحيل النبي لا يعلن بينهم، هذا مقتضى الحكم قائما يخبر به، يقول النجاسة لا يطوف البيت متنجس بنجاسة، ما قال مثل العريان. فهنا اختلف الفقهاء رحمهم الله، فقال الحنفية نعم لا تشترط، والمالكية والشافعية قال تشترط الطهارة. رجح شيخ الإسلام ألا تشترط الطهارة من اجتناب نجاسة نعم، وهو بعد يقول والوضوء أيضا، قال لأن النبي لم يأمر به. فسبحان الله الشيء الذي وقع في نفسي وجدت أن شيخ الإسلام ذكر أن في موطن لو كان الأمر فيه قيد مهم في الشريعة أو شرط يبين النبي للناس الجهلة، يعني أول مرة يشوفون النبي جو من أطراف البلد يحجون إلا يشيل ولده الذي لم يأكل الطعام، ولد أكل الطعام عفوا وصربونه نجس، يقول لا يطوف متنجس، ما علمهم هذا. فصارت المسألة كما ذكرت في بداية كلمتي براءة الذمة، براءة الذمة. فإذا اجتناب النجاسة ليس بشرط. ثم بقيت ثم بعد ذلك الحمد لله أتممت الطواف، وقلت في نفسي حتى لو تبين لي بعد ذلك أنه يشترط اجتناب النجاسة في الطواف وأنا آخر لآخر الطواف لم يتيقن الحكم، هل أعيد؟ لا، لأن هذا في الصلاة في الجهل بها لا يشترط، فالطواف من باب أولى. ففي الطواف من باب أولى وأحرى. فالحمد لله الذي سلم لنا العبادات بالعلم النافع، وأسأله أن يعقب ذلك عملا صالحا متقبلا عنده سبحانه وتعالى عما يصفون. ومن حمل معه ولده الصغير حينئذ حتى على القول بأنه يشترط في الطواف وقد تنجس، فالنجاسة تتعلق بمن؟ بالطفل. أشبه ما لو أن طائرا غمس رأسه وشرب كالحمام من بئر نجسة، يعني الغالب فيها النجاسة، ثم جاء ووضع يديه على إيش؟ وضع يديه على رأس المصلي، وضع يديه على رأس المصلي فإن صلاته صحيحة، لأن النجاسة تتعلق بمن؟ بالطائر، ما تتعلق بالمصلي. طيب، لا تتعلق بالمصلي. طيب يكفي هذا. من كان عنده سؤال أو استفسار عن نسكه أو عن يومي هذا، لا أحب أن أطول عليكم اليوم، تنصرفون إلى عيدكم. نعم خلاص انتهى زمن الرمي، يصير عليه دم. اي عليه دم، ترك الرمي الايام دم واحد يكفي ان شاء الله قال بعض الفقهاء. نعم. بالمناسبة الرجال ما يضربوا على الدف، اقتنعوا لا بأس، لكن ما حبسه. اي وحبسه، لانهم اذا شافوا الاولاد النفس تحب الطرب مباشر، يضربون يقعدون يشدون، وهذه في غير العيد تسمى مزامير الشيطان. لان ابو بكر الصديق قال أمزامير الشيطان في بيت رسول الله؟ أقر نبينا مزامير الشيطان. قال لكن يعني دعهم في يوم عيد. قال من قالك أبو بكر الشيطان؟ ما قال. فهي مزامير الشيطان إذا كانت في غير يوم عيد، فيحبس عن الطفل ويفتح لهم وقت العيد يضربون ويرجعها، يقعد يضربون وينشدون، يعتادون. هذا الإنسان إذا اعتاد على لهم ما عاد يقدر يتركها، ما عاد يقدر يسيبها، أشد من الدخان ربما له. نعم. ها؟ ايه منشدين بنات جواري يضربن بالدف، لكن الرجال مع الضرب الدف مو بطيب. هذا عمل النساء كما قال ابن حجر، كان يتكرر وكان خاص بالرجال في زمن الصحابة، ما يعرف، ما يعرف هذا زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نعم. ها؟ في محاذير في الأناشيد اللي يسمونها إسلامية هذا العصر. أولا هي تشبه الترانيم الصوفية والرافضية، أزعجون في منها هذه السنة الرافضة وهم بهذه المواويل الغنائية. حتى قال قائل يقول في دول العربية والدول تظهر الطرب في الكازينوهات وكذا، من مر بمنى تلك الليالي كان معنا في يعني المخيم ويسمع من بعيد، والله كأنه يسمع هذه النوادي الليلية اللي فيها تطريب، نعوذ بالله. أي نعم، أعوذ بالله. ليش؟ أنا أقول الرافضي يلجأ إلى هذا، رؤوس الرافضة ما عندهم يا إخواني علم يمكن أن يستجاب للناس به فينجذبون إليهم ويستحكمون بيضتهم، فما عندهم إلا المويل. لمن يحضر؟ يحضر الشيطان ويقطف في قلب الخشوع ويرى أنه من المناسك ويبدأ ينخرط معهم، ما عندهم غيرها. ولا من جهة العلم هم أفلس الناس من العلم. حدثنا شخص كان معنا من المشايخ عن أمر غريب، أن رافضيا في الحساء الأحساء كان من أشد الناس على أهل السنة، فيه وقاحة عجيبة غريبة على أهل الحديث، من سب وشتم غريب عند تقية، وهذا جريء. فقال يعني بعد ما سمع من مشايخ السنة أدلة في دحث شبههم، المهم حملها وقال لأحد رؤوسهم رد على هذا، فاستعمل كلمة يعني فيها تمويه، قال اترك عنهم ذول، هذول ما عندهم سالفة. قال أقول لك رد، بل ما عندهم سالفة، رد رد على هذه، تمسك لأنه فيه قوة كان، رد. قال أقول لك اتركهم، قال رد. قال المهم أمهني، أمهله اليوم يراجع ما رديت. اليوم الثالث سبحان الله إن أعجزوا، ثم تسنن، هذا تسنن، قال ما ردوا على هذا، ما رد على هذا. هذا يعني فرق طبعا بين واحد يتكلم شبه عام يقول لك أنت ما تخاف الله، أنت ما عندك علم، أنت كذا كذا، هذا يهمل ما دام أنك تعرف نفسك. لكن يأتي بأشياء يقول مسألة كذا وكذا قلت فيها كذا والصواب كذا، هنا يحتاج الرد. من لم يبهم يقول لك أنت عندك أخطاء، مثل ما فعل بعض المتعجلين يقول لشخص أنت عندك أخطاء، حين إيش يرد عليه؟ هو يعرف نفسه الحمد لله، إنما يتكلم إلا بعلم، ما يتكلف الرد عليه. لكن لو قال خطأ كذا في مكان كذا بدلائل كذا يعرف يرد، مثل ما فعل ابن تيمية وغيره. لكن كذا عندك أخطاء، لو قيل للشيخ الإسلام ترى عنده أخطاء وشي، هذه كل واحد يحسنها. لكن الضعيف لما يخاف من الخصم يلجأ إلى الإبهامات، لأنه يعرف لو ذكر المواطن قضي عليه مثلا، يخاف فيضطر إلى الإبهام، يقول عنده أخطاء. ما هي؟ ما أدري. أي نعم، عنده أخطاء عليهم ملاحظات. هذه كما قال الشيخ صالح الشيخ الوزير، هي طريقة الإخوان، هي طريقة إخوانية. قال هذا عليه ملاحظات، هذا عليه أخطاء، هذا ما يرتضيه الإخوان، إخوان أخذين موقف منه إلى آخره. مش الإبهامات هذه، هذا فلان في نفسه شيء من المشايخ. نعم، وبعدين وش هذا الشيء؟ هو معروف والناس يثنون عليه. أما إذا جاء مثل أخواننا من المشايخ ردوا عليهم في الأحساء، فحمل هذا الردود سمعها صاعقة صواعق، قال خذوا الآن ردوا علينا في مسألة كذا وكذا وكذا، ردوا. قال اتركهم، قال كيف اتركهم؟ تردك بقول لك أنا إنسان بالحق. حينئذ لما ما رأى عنده رد تسنن، واتصل به الشيخ الذي تسنن على يده، قال انظروا هذا اسمه رجل اسمه ثامر، تسنن فتى غلام هذا اسمه، وكلمه أمامنا وهو متسنن في نفس لغة الرافضة، يتكلم اللهجة لكنه سني. سبحان الذي غيره، لتعلم أنه ما عندهم شيء إلا هالمواويل بس يجذبون بها الناس، هالمواويل. فما نحب حنا نتشبه بهم، نشبه بهم في دعاء القنوت، نتشبه بهم في الأناشيد بلحون الفساق، ما نحب نتشبه بقوم فهو منهم. هذه من الرافضة، هذه نسأل الله يعافينا وإياكم. فإذا هذا من عمل النساء كما قال ابن حجر، ضرب الدف مع النشيد المباح من عمل النساء، الأمر تكرر ولم يظهر عن الرجال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الأعراس وفي الأعياد، من عمل النساء. هل يوم القر يستجاب فيه الدعاء؟ يوم القر هو اليوم الحادي عشر، جاء في حديث خرج أبو داود في سننه أفضل الأيام يوم النحر ثم يوم القر يوم الحادي عشر. ما ذكر الدعاء فيه مستجاب، لكن سيكون له شأن أفضل من يوم الثاني عشر مثلا في العمل. فمثلا من فاته طواف الإفاضة يحرص على يوم القر، لا يؤخر اليوم اللي بعده. أي نعم، فالعبادة المشروعة فيه أفضل من غيره. يرمي الجمرات في يومه 11، لا يأجلها اليوم الأخير مثلا، يكثر من التكبير فيه يحرص عليه، لأنه أفضل أيام بعد النحر يوم الحادي عشر. سمي يوم القر للناس يقرون في منى فسمي بذلك. أما الدعاء واستجابته فلم يذكر لا في يوم القر ولا في الروضة. إن أكثر الناس الآن يعني إحداث البدعة يأتي عندهم من وجه من مصدرين، ما هما؟ إحداث البدعة، إحداث البدعة عند الناس تزيين الشيطان، ولسانه مبتدع متبع لخطوات الشيطان، لسان مبتدع هذا معروف. لكن تزيين الشيطان ما دليله؟ قوم نوح أمرهم أن يصوروا التصاوير لأهل البدع لعبادهم فعبدوه، فدل على ما ذكرت لك أنه ممكن الشيطان يزيل لك البدعة أنت. الآن من يذكر لي منكم في نفسه، ولا أريد منه أن يقول أنا على كل حال، اذكر في نفسك لما كنت تروح المسجد النبوي وتقرب من الروضة، ما تشوف في نفسك إيحاء داخلي يقول لك ادعو عند الروضة الدعاء مستجاب، فصير تدعو وتكثر رجاء أن الله يجيبك؟ من الذي أوحى إليك؟ لو لمت ملك لابد أن تجد لها مصدر في العلم، أن الصحابة كانوا يدعون عند الروضة وأن الدعاء مستجاب. فأين هذا النص؟ ما فيه إلا أثر سلم الأكوع أن يصلي ركعتين. وين الدعاء؟ وين ختم القرآن فيه؟ وين الاعتكاف فيه؟ إلى آخره. فنحتاج العلامة البني يرى كله بدعة، كل شيء بدعة لعدم ورود، لكن ذكرنا استثناء ركعتين لورد عن سلم الأكوع كما في صحيح البخاري صلى عند الاسطوانه من حفص الطوانق بن حجر هي داخل الروضه ورثنا عن مشايخنا يقول. وهذه الاشياء ما يتوارث كاحلام مكه كحدود المرمى ما تحتاج الى سانيد. طيب ما قولكم فيما يسمى بالمكتبه الشامله؟ هذا المكتبه الشامله من وجهه اضعاف لطلبه العلم، فيتخرج طالب العلم منها هزيل من وجهه. كيف يعني هزيل؟ بالنسبة لغيره ممن سلك مسلك العلماء في طلب العلم، العالم كان يربي نفسه علميا ولذلك صار قويا في العلم، أنه كلما ظهر في السوق كتاب مثلا مطبوع يذهب فيقرأ فهرسته ويقرأ منهج المؤلف ويأخذ منه فيعرف كيف يتخذه مرجعا، وأثناء البحث قبل أن يصل للمعلومة يكون قرأ فوائد كثير وقيدها. لكن المكتبة الشاملة وشو؟ بلفظة واحدة يأتي كل شيء، ما تقرأ إلا الشيء الذي تريده، إذن راح عنك في الطريق معلومات كثير ممكن تفيد منها. فإذا هذا العمل الإلكتروني أول ما ظهر الشيخ الألباني أنكره، كرهه، أنكره الشيخ، ثم بعد ذلك أرى الشيخ أشياء يعسر أخذها مثل تاريخ دمشق لابن عساكر 70 مجلد، فرأى أن هذا يقرب عليه، فأنا أجمع بين كلامه الأول في الرفض ثم سماحه، يمكن أن أجمع بشيء. أن أول ما يكون للطالب دربة وهو ناشئ ينسى شيء اسمه مكتبة إلكترونية، إلا إذا ألجئ يعني يبغى يدخل عمل أو شيء يبحث في الكتب ويعرف الكتب تعرف على طريقة فتحها والأخذ عنها. الطريقة أظن العام يسموها الطريقة التقليدية لهم كذا المصطلح، نعم. ثم الطريقة هذه يلجؤون إليها بعد خلاص يصبح عالم الآن يعرف الكتب، لكن اللهم الوقت قد ما يسعفه لأخذ هذا طيب يحتاج إليه. أما يبدأ من باكورة الطلب يتعامل مع الشاملة، فإذا أطفئت الكهرباء أو خلصت بطارية جواله يعود عامي. حتى حطيته في مكتبة يقول إضاءة فيها كذا، يقول ما أدري والله كيف أسوي هذا، ولا يعود عاميا أول ما تطفئ الكهرباء. وأنا ما أحب من إنسان في مكتبة وينسى بالعلم فيقال له المسألة الفلانية يقول والله خلصت بطارية، بل يذهب ويعرف كيف يرجع، لأنه تربى مع العلم مع الكتب مع الفهارس يقرأها المقدمات إلى آخره، يبني مكتبته شيئا فشيئا. نعم. طيب جيد. هذا يقول كيف نجمع بين تعوذ النبي من الهرم، ترى اللي عنده سؤال في المناسك قبل أن نمشي لأن تعاهدنا أن نقصر الجلسة تنصرف، ولا عيدكم اليوم عيد إلى غروب الشمس، وقلنا يشعر أبناءكم بذلك حتى تنتشر السنة. قال كيف نجمع بين الهرم نهي النبي أو تعوذ من الهرم وقوله إن صح يقصد يمكن خيركم من طال عمره وحسن عمله؟ الجمع سهل، يجمع لك بينهم حديث تذكرون أن أرد إلى أرذل العمر، إذا الهرم مع نعم مع اضمحلال العقل، هذا المقصود بالتعوذ منه، لأنه يصبح عالة على الناس بعد ما كانوا يحبونه ويحترمونه يقول متى يموت أتعبنا، يتكلم أشياء ما لها داعي ويمشي بالشارع ويفعل تصبح عبء على الناس، إلا من يحبك. وأنا أنذر من يحب الآن الرجل لذاته ويشفق عليه الرحمة، والله يا عباد الله نزعت من قلب كثير من الناس إلا ما رحم الله، ثل من الأولين وقليل الآخرين، الرحمة نزعت إلا من القليل، من لا يرحم لا يرحم، نسأل الله العافية. فتجد الرجل يحب الرجل ويفعل معه خطأ واحد بس لا يرحم ويودع يرد لي إياها ثلاثة أضعاف وينسى ما بينهم ولا تنسى الفضل بينكم وينسى. فصار الرحمة التي كان السلف يتراحمون بها عزيزة الآن ينسى حديث الراحمون يرحمه الله يتصرف معه من غير رحمة. ليش؟ ارحم يا أخي ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم. فخاصة في هذا الزمن انشغل الناس وتكالبوا على الدنيا فلما يجد بينهم هارم خرف يتعبهم. أول كين الناس بيئتهم يقرؤون القرآن ويحتسبون الآخرة إذا وجد هذا المصدر للجنة هذا ارتفع فيه ونصبر على قراءته أصبر على قيئه يفرح يمكن به أنه من مصادر رفعة في الجنة. لكن الآن ود كل واحد يسلم الثاني ويروح عنها بس أو يحطون دار العجزة ويخلصون منها. الدنيا حب الدنيا تملكت القلوب. بل وإذا ما وجد من نفسه هذا سيجد من الزوجة يقول يا أخي شوف دار عجزة كثير خليه يروح هناك تعبنا ترى هذا ما تحتسب. لكن أين المرأة الصابرة الصادقة الوالدة الكبر تستقبل وتغير وتتعاون مع الزوج في التغيير له وإحسان هندامه وين هذا الآن؟ الله المستعان. مع أنه والله هذا الهرم إذا قاعد في البيت 20 سنة السنة 20 توفي 20 سنة انظروا هم يخدمونه كل يوم وإيش مرتبتهم في الجنة درجات عليا. لو كان أول يوم ودوه لدار الرعاية خلاص سلموا منه صحيح سلموا تمتعوا بالسلامة منه لكن هل تبقى درجاته في الجنة؟ لا والله فرق عظيم فرق كبير. ولا صبر على الكبير في السن من جهة شراسة أخلاقه من جهة بوله وغائطه ترى مو بسهلة. أي بس بيحظه بس من الأنس اللي هو العرف النفسي إلا نعم. ولذلك قالوا الوالد خير من الولد من الولد بالنسبة للوالد خير من الوالد بالنسبة للولد. من أي وجه خير له وأرحم؟ كان والدك أو كانت والدتك تخدمك وتوقظها من أعز أو من أحلى نومها وتقوم مغتبطة وتدللك ويتغير لك هي. ما لقيت إلا الليل تسوي وتدللك أنت هي لم تكبر العجوز الوالدة وتبدأ تغوط على نفسها وكذا وإيش تقول في نفسك إلا ما رحم الله حتى تزول ونرتاح فتتمنى زوالها وأن تخدمها. لكن هو والدة تتمنى إيش بقائك. نعم تتمنى البقاء. وأكثر الناس يعني من أكثر الناس لا أقول كلهم وجدت عندهم هذه اللطخة الأوروبية أو الغربية من وجدته تربى في فرنسا والدول الأمريكا وكذا إلا وناس فيهم بعد ما تعلموا العلم اختلفوا تجده يصادقك أو يدرس عندك ربما 6 سنين أو 4 سنين حصل شيء ما فهمه من الشيخ أو كذا ما يمكن أن يرفع سماعة ويتسلم على الشيخ ويسأل عن حاله يهجره ويقطعه قطع بعيد المدى. هذه الله أعلم تعلموا قساوة القلب من العيش في الغرب. قساوة القلب تعلموها من العيش في الغرب وجدت عندهم هذه الغريزة وان تعلموا منك ولو 6 سنين 10 سنين لكن خلاص يعني وجد شيء ما فهمه أو كذا معنه بدعة أو كذا أو انتقل تجده أو صاحب لك مو شرط شيخ مع تلميذين أصحاب مع بعض أو مع ابن عمه ما تجد إلا مثل عند العرب تواصل في الإسلام لأنهم في دار رحمة مهما كان فيهم رحمة في تواصل. فهذه من آفات العيش عند الغربيين في بريطانيا وغيرها إلا ما شاء الله من طلب العلم وصار يعرف صلة الرحم ويعرف الرحمة هذا أمر آخر. هذا إنسان مسلم صاحب فاضل يقول اسمه عبد الغفور من الجزائر أبلغكم أيها الشيخ أني أحبكم في الله وكل إخوانكم وطلابكم أو طلاب السفية تقبل الله منا ومنكم فقط أرسل شيء يشبه المعايدة نقول وتقبل الله منا ومنك صالح الأعمال. طيب كيف أحسب منتصف الليل الذي وآخر العشاء حتى يمكن يقصد الرمي إذا كنت تقصد للرمي فأسماء كانت تنتظر إلى أن يغيب القمر ثم ترمي، هذا هو. أما نصف الليل معنا بعد 12 هذا لا أعرف أصلا، ما أعرف أصلا. وكذلك داود ينام نصف الليل، نصف الليل تقدر تحسب من المغرب إلى الفجر فتشوف وين، قسم على اثنين. سائلة من فرنسا، ما حكم الحائض التي حضرت صلاة العيد في المسجد ثم تجد غير ذلك؟ لم تجد إيش غير ذلك؟ حضرت صلاة العيد في المسجد، لا يجوز أن تدخل المسجد وهي حائض. نعم حديث ضعيف في هذا ورد، لكن ورد عن عمر، عن ابن عمر كما في صحيح موطأ مالك، لا تقرب حائض المسجد. وعليه حينئذ أن هو يقول أن ترجع إلى البيت معذورة. النبي قال وليعتزن المصلى ليشهدن الخير، ويعتزن المصلى أي الصلاة، هذا ما وين في المصلى، يجوز الحائض في المصلى أن تدخل لكن تعتزل الصلاة، في رواية تعتزل الصلاة، لكن المسجد لا يجوز أن تدخل المسجد. في أمرين أردت أن نبي فيه على الجوال يا إخوان، كثرة ما نسمع من موسيقى في الجوال وهي حرام الحقيقة، صارت بعض الأنواع الموسيقية لا يجد الإنسان فيها غيظ قلبه على منكرها لأنها كثرت. بل العجيب أني لما أنكر في المطارات وأنا في الباص أريد أركب الطائرة أقول للإنسان يا أخي هذه موسيقى وليك تعني غيرها، ما يجوز لك، كما أمرنا الله بإنكار المنكر حتى لا ينزل علينا عذاب. وإذا باللحول وهو نفسه كلهم يضحكون، السبب في هذا الضحك ما هو يا عباد الله؟ ما قاله المناطق، يقولون الطرفة أو ما يسمونه النكتة هي ارتواء في المنطق، ولذلك إذا أردت أن تهيج الضحك عند إنسان إلوي المنطق عنده يهيج الضحك عنده. أن تقول له جحا نعم جاء وهو مركبا الحمار فوقه أو ورد الحمار فوقه، المهم يهيج الضحك عند التواء المنطق. فصار المنطق المعتاد والعرف ألا ينكر المنكر، هذا صار عرف. فلما تجي تقول له يا أخي حرام عليك، هم يضحكون طالعون في بعض، ليش؟ إلت وكأن المنطق عنده صار غرابة أن تنكر، فتجد هذا يطالع في هذا ويضحكون، نفس صاحب المنكر يضحكوا، ما تحس هيبة من المنكر أبدا. فصارت الفتة يرقق بعضها بعض من وجه، وصار كالخبر الغريب أن تسمع إنسان يقول يا أخي اتق الله لا تحط الجوال كذا. نعم فوأسف على هذا، والله لا إله إلا الله. الأضحية بالنعجة، أولا المعز ما كان له سنة يجوز الأضحية به، والجذع من الضأن 6 أشهر. نعم الأضحية كما جاء في صحيح مسلم حديث طريق الزبير عن جابر، نعم الأضحية الجذع من الضأن. لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يتعسر عليكم فتذبحوا جذع من الضأن. فالأصل أن الجذع من الضأن، أن المسنة هي الأفضل ما بلغت سنة، لكن الجذع من الضأن عند عدم توفرها، عند عدم توفر قصد المسنة فيذبح الجذع من الضأن، لكن لو ذبح من غير وجود مسنة جاز ترك الأفضل لحديث نعم الأضحية الجذع من الضأن. سامي الجزائر، هل هذا اليوم من الأيام اللي يشرع فيها تكبير دبر الصلاة؟ نعم، لكن ليس بصوت جماعي، فهذا بدعة أو بتطريب. فإن كم وجدت إنسان يقلد اللي عند الجمرات هذه والروادي، الله أكبر الله أكبر، يعطيه نغمات ويمد صوته، فكنت أقنعهم بشيء أراهم يستقبلون الحمد لله. فكنت أقول لهم سلمان الفارسي وابن مسعود ما ثبت عندما نقل عنهم صيغة التكبير أنهم يتغنيان ويمدان الصوت فيها، فأرى البعض يسكن يقول الله يرضى عنهم ويسكن عن، فدائما تعلق الناس بالحديث بالسنة والسلف، لا يتعلق الناس بالأشخاص يا عبد الله، لا تقول الفلان الشيخ وكذا وتعظم الشيخ حتى إذا مات العلم عنده، علقهم بإيش؟ بالسنة، علقهم بآثار الصحابة. نعم، لا تعلقهم بالأشخاص، علقهم بالسنة وآثار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. طيب، يسأل عن أضحية وجرحت قليلا من جهة القرن، ما في مانع منها. العبرة في الأضاحي التي لا تقبل أن تكون بينة العيب، كما جاء في حديث البراء نهى عن العمياء العوراء البين عورها والعرجاء الذي بين ضلعها. نعم، والعجفاء الذي لا تنقي. المهم أن تكون بينة المرض. مخصية ما في مانع، النبي ضحى بشاتين موجوءتين يعني مخصيتين، هذه يفعلون تطيب اللحم، ما في مانع من ذلك. متى ستكون كلمة النصرة لأهل الحديث؟ جزاك الله خير، ذكرتنا الآن في ثلاث دقائق لعلي أذكرها. ما حكم المسعى للشراب إذا كان تحت الكعب؟ لا مانع، إذا كان يجوز المسعى للنعلين فلا بأس أن يلعب الجورب ولو كان تحت الكعب. النعلين لأنه جاء حديث الطحاوي بسند صحيح كما قال ابن كما جاء عن علي كما ذكر صحة سيد العلامة الألباني أنه مسعى للعينين. نعم، هل يشترط في البهيم في الأضحية تكون بهية من العام؟ ودي مثلا يعني مثلا أخونا يذبح أضحية الكنغر مثلا. أي نعم، يقول أرخص لنا خاصة مع ارتفاع الأضاحي. نعم، يشترط أن تكون بهية من العام، إما غنم، ماعز، بقر، إبل. فلا تضحي مثلا بالفيل ولا تضحي بالكنغر ولا بالغزال ولا الأرنب إلا على مذهب الظاهرية، على أن الفيل للظاهري كلام عجيب عليه منه. نعم، داود أظنه أو غيره يقول وهل الفيل، هم يتكلموا في جواز أكل الفيل، فقال وهل الفيل يمكن ذبحه حتى يمكن أكله؟ أي نعم، هذا يريد له يراد له مناشير دفاع مدني حتى يستطيعون قطع الأوداج. إيه من القديم ما أدري كيف كانوا يأكلونه، ولا ما صعب يعني هنا دروع هنا حتى يصل إلى، فقال لا يمكن ذبحه في زمنهم، أما الزمن هذا سلاسل وكذا ويجيب له المناشير ممكن. واختلفوا في الفيل فجعلوا بعضهم من السباع وبعضهم أجاز أكله. ها؟ إيه أن يقطع الوجين، نعم، والمريء مثلا، لأنه النبي بين قال ما أنهر الدم وذكرت اسم الله فكل، ليس السن والظفر. فإذا أنهر الدم بأن قطع الوجين مثلا العرقان فيأكل، فإذا لا ينبغي الأضحية بالغزال ولا ينبغي كما ذكر. هو يتكلم يقول أي شوف جزا الله خير، يبدو الأخ طالب علم، يقول لكن هناك أثر من عباس اشترى لحم وقال هذه أضحية ابن عباس. هذا الأمر لعله مجاز من ابن عباس، كيف؟ إنه يبين أن الأضحية غير واجبة، يقول هذه أضحيتي مو واجبة. نعم، كما كان أبو بكر وعمر يتركان الأضحية لبيان أنها مستحبة، ولا يجوز الأضحية على مذهب الظاهرية في البيض، يقول يجوز الأضحية بالبيضة. متى؟ يعني يأخذ الإنسان ما أخف الحمل وما أخف الذبح، لأن على مذهب الظاهرية يأخذ الإنسان بيضته في جيبه، فإذا انتهى من صلاة العيد فصلي ربك وانحر عندهم، إنه ايش يسوي؟ يمسك هذا ويضربها في أي مكان ضحى. لا، هو يقول ضحى ليش؟ استنبطوا ذلك من حديث المهجر بالجمعة كمضحي ببدنه، يعني في الساعة الأولى، إلى الخامسة قال كأنما ضحى بيضة، قال إذن البيضة أضحية قربان فيذبح تقربا للرحمن، وحينئذ سيكون هذا مذهبا لسلمان العودة. ليش؟ يقول كل ترخيص من الفقهاء ذكره في كتاب افعل ولا حرج، كل ترخيص من الفقهاء فهو منسوب للسنة، لأن السنة ميسرة، فكل ترخيص من الفقهاء فلينسب للسنة، فحينئذ من السنة عنده الأضحية بإيش؟ بالبيض نعوذ بالله. ومن السنة الأقوال الشاذة المنقولة عن العلماء والذين كانوا فيها أو شذوا فيها، مثل رؤية المخطوبة عارية، فإن استطاع أن يرى منها ما يدعو النكاح فليفعل، وهذا قول شاذ بمرة منكر، والصحيح أن يرى منها المواضع المأذون بها شرعا ويرغب في نكاحها كالشعر والساعدين وشيء من الساق ونحو ذلك. طيب نكتفي بهذا القدر، أسأله سبحانه أن ينفعنا وياكم ما سمعنا وتعلمنا، والإخوان تأخروا بالحج ولم يحضروا معنا، وبلغوا من الدرس سجل إن شاء الله وستستفيدوا منه، والحمد لله رب العالمين. في لحظة اصبروا شوي، شرطنا قال كلمة منكم لنصرة أهل الحديث، ولو دقيقتين اصبروا معنا أو ثلاث. أولا، نصرة أهل الحديث واجبة من وجهين. الوجه الأول أن الرجل من أهل الحديث أولا هو أخوك في الإسلام، والنبي قال فيهم إخوان نصيران، وقال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. الوجه الثاني أن في حديث ترغيب في نصرتهم في قوله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، فذكر النبي أن هناك ناس يتعاملون مع أهل الحديث هم على طائفتين يضادونهم، فأخبر النبي يبشر أهل الحديث أنهم لن يضروهم، طائفة ما تضادهم ما تشوه صورتهم يذكروا في المجالس فلان من أهل الحديث فلان فعل كذا فلان فعل خير، ما يضاده ولا يقول نعم، إذا ذكر عفوا بسوء ما يضاد القائل، يقول لا لا نعلم عنه له خير، لكن يخذله ما ينصره ويقول اتق الله ما نعلم له خير. فإذا هم طائفة، طائفة تسعى لإسقاطهم، كما اتفق مع بعض المشايخ لقيته بالحج فاتفقت كلمتنا، وأن هناك سعي يجدهم من بعض النفوس المريضة لإسقاط أهل الحديث، ما عندهم جرعة الكبار الذين شابوا، لأنهم بقذوا سنين واجتمعت حولهم الكلمة لمكوثهم سنين ولعلمهم وفضلهم، فيذهبون إلى طبقة أخرى نخاف أن يأتي زمان يتنسخ فيه العلم فيظهر الشرك، فهم يسعون مرة بعد مرة في إسقاط الطبقة التي أثنى عليها الأكابر بزعم أنهم يعني ما يستاهل حضور عندهم، هم مجرد طلبة علم وليسوا علماء إلى آخره، ويقتنصون عثراتهم ويضخمون أغلاطهم، نخشى أن يأتي زمان الأكابر الذين دلوا عليهم يموتون فلم تسمع كلمتهم فيهم، فإذا ماتوا قال الناس ما عندكم أحد، وإيش يروحون لإبليس وأعوانه يأخذون عنهم العلم، فوجدت هذا من أخطر الأمور الآن، السعي لإسقاط حملة العلم عن أهله ممن أثنى عليهم الأكابر. أنت لو تطيع الرجل من المكابر لأطعته في هذا الذي تنفر الناس منه، لكن هوى تطيعه في أشياء إذا أثنى على من تحب، وإذا أثنى على من لا تحب تبغض هذا الأمر وتطيعه فيه، إذن هذا هوى، نسأل الله العافية. فمن يخذل أهل الحديث ليعلم، بمعنى لا يذمهم لكن لا ينصرهم، أنه لا يضرهم لأن الله ناصرهم، الله تكفل به من ينصرهم، فخل النصرة منك حتى تؤجر أحسن. وصورة ذلك أن تنصره من جهة يعني أن تنشر العلم الذي رد به على أهل البدع، نعم، أن تنصره بأن لا تعطيه أيضا، ما نقول تعطيه فوق حجمه، لكن تجعل الناس يفيدون منه ويستفيدون منه إن كان على بينة مما يقول، تنصره بأنك ترد على من أراد إسقاطه بغير حجة ولا برهان، تنصره بأن تدعو له في ظهر الغيب أن ينصره الله وينصره الحديث عموما. إذا أراد أن يتعاون معك في عمل، كأن يتصل بك أرجل من أهل الحديث ويقول الناس لا يعرفون أن في المكان ذا فيه لقاء، أود أن أبين فيه أخطاء شبهات إلى آخره، فبين للناس، فمن خذلانهم ألا يبين، وهذا من أقبح المنكرات، من أقبح المنكرات أن يعرف إنسان حاجة الناس لهذه المسائل من العلم تطرق فرضا وما أحد يبينها ثم يكتم عن الناس هذا الأمر وهو من كتمان العلم. قال ابن حجر: من كان في البلد فقيه ثم لم يدل الناس عليه كتم صفته كتم فضله فهو من كتام العلم الذين يعني يعذبون. نعم، كتم صفته وكتم فضله وكتم دروسه ولم يشد، فإنه كاتم للعلم، لأن الناس على الطرف على وفق إشادته وبيانه سيرجعون ويستفيدون، فحينما عم من ذلك ليبقى يعني يغذي ما في نفسه من ما أحد يحب أنه يعلو عليه وكذا، فحينئذ تعرض لعذاب الله. نسأل الله أن يقينا الشرور ما ظهر منها وبطن والفتن، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.